والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مي ماشي معاك؟ كيف يا اخي؟ لكن مع الائتلاف يثبت البدل. لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، الأصل أن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته جل وعلا عذرنا في الخطأ والنسيان والإكراه، رحمة من الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. يقول أسقطها معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه جل في علاه. قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم. ما تكلم عن التأثيم لكن البدل. فلو أن رجلا أخطأ فأراد مثلا أن يقتل مثلا هرته، هرة عنده أراد أن يقتلها، فقام وقتل بطة جاره، رمى فأخطأ فأتلف البطة التي يملكها جاره. هنا لا يأثم لأنه ما قصد قتل البطة، لكن يسقط حق البطة أو حق عفوا مالك البطة؟ لا يسقط، فالبدل يثبت عليه لأنه أتلف مالا. أتلف مالا، واحد جاء يبي يغير حديقته، عنده حديقة وجاره عنده حديقة، فجاء يريد أن يزيل حديقته فدخل على حديقة جاره فأتلف منها، ما أتلف، فجاء وجاره قال ماذا تبقى؟ والله مو قصدي، أقسم بالله ما قصدي، مو قصدي، ما قصدت أن أتلف حديقتك، لكن سيارة فلتت مني إلا السبب، المهم بحسب الأعذار التي يعتذر بها. يقول لا بس، لكن ادفع ادفع بالتي هي أحسن. صحيح؟ نعم، لأنه أتلف فيتحمل، نسي، أخطأ، أكره، في كل هذا فإنه يضمن. فإذا أخطأ الإنسان فأتلف شيئا فيضمن ما أتلفه ولا يسقط عنه ذلك. لماذا؟ قال لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، وحقوق الناس مبنية على المشاحة. الناس ما يسامحون في حقوقهم، قد يوجد من يسامح، لكن في الأصل أن الإنسان يبي حقه، يبي حق الله يسامح سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا، ما يسقط حقه، ما يسقط إلا إذا تنازل، هذا موضوع آخر. إذا قال لجاره اسلم راسك ولا باس وبدال الحديقة حدائق وتوكل على الله وما كل الخير إن شاء الله تعالى، دامك مخطئ، لكن لو طالبه بحقه يجب عليه أن يلتزم.